على محمد وآل محمد. صلى الله عليك يا سيدي يا مولاي يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا ابن رسول الله يا رحمة الله الواسعة ويا باب نجاة الأمة غريب يا مظلوم كربلاء، ما خاب من تمسك بكم وأمن من لجأ إليكم، يا ليتنا كنا معكم سادتي ونفوز فوزا عظيم. هذا المحرم قد وافتك صارخة مما استحلوا به أيامه الحرمون، يملأن سمعك من أصوات ناعية في مسمع الدهر من أعوالها صمم، تنعى إليك دماء غاب ناصرها حتى أريقت ولم يرفع لكم علمه. حنيت وبين يديها فتية شربت من نحرها نصب عينيها الضبل خدمهم، والسدين على الغبراء تنظرهم موسدين على الغبراء تنظرهم، حر القلوب على ورد الردى ازدحموا. أبكي نساء لهم من بعدهم بقيا غريبة ملا حام ومعتصم وحائرات أطار القوم عينها رعبا غدا أتى عليها خدرها. يا هجموا كانت بحيث عليها قومها ضربت سرادقا أرضه من عزه. فغودرت بين أيدي القوم حاسرة تسبى وليس لها من فيه يعتصم. نعم نعم لوجيدها بالعتب هاتفة بقومها وحشاها ملؤه ظلموا، من اجمت عليها الخيل وجت نار بخيامها. وهل امجدت لو تنخي ولا واحد وصل يمها. هاي تشوف ابنها وذيج تنظر عودها وعمها. صارت شجرة النشاب عن شمس الضحى ضلاء يفتر انخوات حسين من خيمة لعد خمايا ينخن وين راح وين ما مش بالعدا شيمايا كل خيمة تشب بنار ردا ضربا الهامة والسجاد جو سحبا ودمع على الوجن سالا لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إنا لله وإنا إليه راجعون والعاقبة للمتقين. قال إمامنا وسيدنا أبو الحسن الرضا عليه أفضل الصلاة والسلام من تذكر مصابنا وبكى لما ارتكب منا كان معنا في درجتنا يوم القيامة ومن ذكر بمصابنا فبكى وأبكى لم تبك عينه يوم تبكي العيون. هناك ظاهرة عند الشيعة وهي ظاهرة الحزن والبكاء على أهل البيت صلوات الله عليهم عامة وعلى الحسين عليه السلام بصورة خاصة وخصوصا في شهر محرم الحرام. هل هذه الظاهرة هي ظاهرة شاذة كما يراها البعض أو أنها ظاهرة طبيعية وحالة صحية؟ في الواقع في الإجابة عن هذا السؤال أو عن هذه الشبهة نقول إن الحزن والبكاء على الحسين وعلى أهل البيت بل الحزن والبكاء بصورة عامة خصوص البكاء حالة صحية ويؤيدها العلم ويؤيدها الدين وتؤيدها الأخلاق الإنسانية والإسلامية. أما بالنسبة إلى أن البكاء حالة صحية وليست هي دليل على ضعف الإنسان بل هي دليل على قوته وفيها فوائد سنذكرها بعد حين. في سبيل أن البحث وموضوع البحث يكون واضح، البكاء معناه ماذا؟ معناه خروج الدمع من العين. خروج الدمع من العين يجري بعدة أسباب، مرة لا سمح الله مرض عند الإنسان في عينيه وعيون الدمع مثل ما يقولون، ومرة لا بسبب التأثر ببعض المثيرات الخارجية غاز البصل مثلا، غازات مسيلة للدموع، دخان إلى آخره، يعني أشياء تؤثر على العين، فالعين من أجل أن تحفظ نفسها وتطلع هالغازات والأشياء والمواد السامة اللي دخلت في العين تبكي فبواسطة الدموع اطلعت. طبعا ما عندنا حديث بالنسبة إلى هذا الجانب. ومرة لا يكون البكاء أو خروج الدمع بسبب الفرح، شوف بعض ناس لشدة الفرح يبكون تدمع عيونهم، هذه حالة طبيعية ومو هي موضوع الحديث. موضوع الحديث الدموع التي تخرج من عيني الإنسان في حالات الانفعال النفسي، تألم النفسي، التأثر النفسي، في حالات الحزن الشديد، لما الإنسان يحزن قلبه حزنا شديدا فيخفف عن نفسه بالدموع، وكأنه بخار القلب يصعد إلى الرأس فينزل دموعا، كما أن بخار الماء يرتفع من البحار فينزل مطرا. زين، هل حالة هذه حالة البكاء؟ أولا من الناحية الصحية، لما نجي احنا إلى ما يقوله الأطباء، خصوصا تحقيقات التي وردت من الدكتور ويليام فراي العالم والطبيب الأمريكي، هذا شاف أكو ظاهرة في بعض الناس عندهم أمراض، عندهم توتر نفسي، فذولاك اللي يبكون أكثر يخف الألم مالتهم، ويساعد هذا الموضوع على تخفيف آلامهم وعلى إسراع في إرجاع صحتهم، بينما هذول الذي ما يبكون يبقى الكبت في نفوسهم ويسبب لهم آلام مضاعفة، يعني تتضاعف الآلام عندهم وتشتد. هاي الظاهرة ألفتت نظرة، ولذلك أجرى مع جماعة من الرجال والنساء، مئات من الناس، عرضهم للامتحان وللاختبار، فمن عرضهم للامتحان والاختبار ظهرت له بعض الحقائق التي كانت خافية عليه وعلى غيره. الشيء الجميل والمهم أيضا أنه يقول مثلا عرض جماعة إلى بعض الغازات المسيلة للدموع، وعرض جماعة إلى انفعالات نفسية، يعني مثلا يشوفون فد منظر مزعج، فد منظر مؤلم، فد منظر يثير العاطفة، فد فيلم مثلا مثير. أحيانا نشوف بعض الأفلام أو بعض المناظر تهيج الإنسان وتحرك عاطفة الإنسان وتخلي الإنسان يبكي، تخلي الإنسان يبكي، يحزن قلبه ثم يبكي ينفجر. أخذ الدموع من هؤلاء وأخذ الدموع من أولئك. الدموع اللي أخذها، لاحظوا، الدموع اللي أخذها من أولئك الذين يحزنون ويبكون، شاف هذه الدموع 120% أكثر من الدموع اللي تكون من القسم الأول ومن النوع الأول، يعني إثارة البصل أو ما شابه. من هنا إجا ظهرت له حقيقة جديدة، بأنه المادة الزلالية هذه كما يعرف أساتذتنا الأطباء أن هذه فيها مواد، يعني تختزن مواد يسموها حامض، أو مادة يسموها حامض الفلوماتيك، فهذه تأثر على المخ وتأثر على جهاز الحاسات وما شابه. ولذلك هذا إذا قدر واحد أن من هذه الزلاليات يذب برا أكثر بواسطة الدموع، يعني هالمواد اللي قاعد تسبب الأذى لهذا الإنسان والكبت والتأثر النفسي، هذه راح تطلع للخارج وراح يلفظها الإنسان للخارج فيرتاح نفسيا. هذه طبعا هذا تحقيق علمي، ثم حتى هيك تحقيقها ما يريدها قد، لأنه إحنا الآن أي واحد يشوفه من عبنا، إذا شاف لواحد مثلا أصيب بمصيبة، مثلا ابنه راح أو ابنه ولده صار بشي كذا، لأخوه كذا، على كل حال إذا شافه لازم روحه كلش هو في ضنك وتوتر نفسي وشدة نفسية، يقول له أرح نفسك ابكي، ابكي لا تلزم نفسك، ابكي لأن الدموع هذه تخفف اللوعة. بالرمة يشير إلى هذا المعنى أحد شعران القدامى يقول: لعل انحدار الدمع يعقب راحة من الوجد أو يشفي شجي البلابل. وهذه عشرات الحوادث صايرة، قد يكون إلي إليك صايرة، يو شايفين يو سامعين في هذه. مثلا في كتاب الصبر الجميل شفت يذكر أن سليمان بن عبد الملك الأموي، الخليفة الأموي المعروف، سليمان عنده ولد مات اسمه أيوب، فخرج خلف الجنازة، عن يمينه عمر بن عبد العزيز اللي صار بعدين خليفة، وعن يساره رجاء بن حياة أحد الشخصيات الإسلامية معروف. هو يمشي متأذي على فقد ولده، قال: إني أجد في كبدي جمرة لا تطفئها إلا عبرة. أنا هيك قاعد أحس. التفت إلى عمر بن عبد العزيز كأنه يريد يسمع منه كلمة يأيده ما يأيده. عمر بن عبد العزيز التفت إليه قال: اذكر الله وعليك بالصبر. ما ارتاح إلى دار وجهه رجاء من حياة، يعني ما حل المشكلة مالته. رجاء بن حياة قال له: أفضها، يعني ابكي أفضها. فإن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بكى على ولده إبراهيم وقال: تدمع العين ويحزن القلب ولا نقول ما يغضب الرب، وإنا لفراقك يا إبراهيم أو بفراقك يا إبراهيم لمحزونون. شاف له مجال فبكى، أجهش بالبكاء إلى أن استكفى. ثم التفت، سكت، التفت، قال: والله لو لم أنزف هذه العبرة لانصدعت كبدي، لانصدعت كبدي. يعني يحس هالمعنى، يعني يحس الإنسان احتراق في القلب لشدة المصيبة، لشدة اللوعة. لما صارت واقعة بدر، مجموعة من قريش، مجموعة من أهل مكة قتلوا، 70 واحد اللي انقتلوا، من جملتهم زمعة ابن الأسود، زمعة رجل زمعة ابن الأسود ابن المطلب. فأبو سفيان صدر أمر باتفاق مع رؤساء مكة منعهم من البكاء، حتى النساء، رجال نساء ممنوعين من البكاء، خاف أن رسول الله يسمعهم والمسلمون، خاف أن رسول الله يسمعهم والمسلمين فيتشمتون بهم فلازمين أرواحهم. فديوم امرأة مضيعة بعير لها، تبكي عليه على بعير، تبكي على بعيرها. هذا سمع، شيخ كبير كان، قال: هل أذن لقريش أن تبكي موتاها وقتلاها؟ والله إني أشعر بحرقة في قلبي، إذا أكو مجال أنطوا مجال خلي أبكي أرتاح. هذا شيء طبيعي، يعني بواسطة البكاء الإنسان يريح نفسه ويخفف لوعته. زين، وهي من الناحية الصحية قلنا أنها حالة صحية، يعني هم تخفف الألم، حتى بالنسبة للأمراض، مرض أمراض الكبت، توتر النفسي، شدائد الروحية اللي عند الإنسان يقدر الإنسان يخفف عن نفسه، وإلا ربما يصاب بلوثة عقلية، ربما يصاب ببعض الأمراض العصبية. وعلى كل حال الأمراض النفسية تنعكس على سائر بدن الإنسان، فهذه من الناحية الصحية. ولذلك الأطباء يقولون البكاء حالة صحية ودليل على القوة، مو دليل على الضعف، لأن احنا مثلا متعودين نقول المرأة تبكي أكثر، الرجل كل يلزم نفسه، الرجل هذا دليل الضعف. لا، مو دليل الضعف، هذا مو دليل الضعف كما يقول الطب، يعني وأنا اللي أقوله، المتخصصون يقولون هذا. هذا من الناحية الصحية. أما نجي إحنا من الناحية الإنسانية، البكاء دليل على أن هذا الإنسان عنده رحمة، عنده رقة، عنده شفقة، رقيق القلب، تأثر به المؤثرات الخارجية. مقابل من؟ مقابل الإنسان القاسي، مقابل الإنسان الغليظ، الإنسان الجاف. أكو بعض ناس كان يفتخر بعضهم يقول: يبكى علينا ولا نبكي على أحد، لنحن أغلظ أكبادا من الإبل. معروف الإبل بغلظة كبدها. كانوا يفتخرون بالقسوة، يفتخرون بالقسوة، بينما هذا خلاف الأخلاقيات، خلاف الإنسانيات. إحنا لما نجي إلى الإنسان الرقيق، إنسان اللي عنده رحمة، إنسان اللي عنده شفقة على الآخرين، إنسان اللي عنده أريحية، روحية طرية، مو روحية جافة يابسة قاسية، هذا الإنسان يكون طبيعي يبكي إذا بعض المؤثرات شافها، إذا بعض المثيرات العاطفية للعاطفة شافها، فيبكي يستجيب لها. ولذلك نشوف احنا اقدس الناس المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وأشجع الناس ومجمع الكمالات اللي ما ممكن أن تصدر منه حركة خلاف الأخلاقيات أو الإنسانيات أو الحكمة أو العقل. شنو موقف النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان من مثيرات الرحمة ومثيرات العاطفة؟ النبي صلى الله عليه وآله وسلم يفقد ولده إبراهيم عليه السلام فيبكي عليه. بعض الصحابة قناهم على أنه هذا البكاء ضعف، مثلا اكتفت للنبي: وأنت يا رسول الله تبكي؟ يعني ما يناسبك أن تبكي. شوف كلمة النبي، فقال له صلى الله عليه وآله وسلم: إنها رحمة. رحمة، هي دليل الرحمة، دليل الرقة والعاطفة. إنها رحمة. ثم أتبع العبرة الأولى بعبرة ثانية وقال: تدمع العين ويحزن القلب، ولا نقول ما يغضب الرب، وإنا بفراقك يا إبراهيم لمحزونون. تموت بنت له، وقيل بنت لابنتي لإحدى بناته، تبعث خلف النبي سواء كانت بنته نسبية أو بنته المجازية، لأنه الربيبة هم يقال لها بنت، يعني بنت الزوجة هم يقال لها بنت. على كل حال مو الآن وضع موضع تحقيق هذا الموضوع، بس المهم أنه تبعث خلف النبي، النبي يحضر، فلما نظر إلى الطفل بكى. سعد يقول له: ما هذا يا رسول الله؟ تعرف هم دول ما يهمهم أن المرأة طولها وعرضها تموت، ما يهتمون. هالمرة بنية طفلة صغيرة وهم مو بته، بته مثلا، وتموت ومهتم ويبكي رسول الله. شنو هذا؟ ما هذا يا رسول الله؟ قال: إنها رحمة. وإنما، اسمع كلمة النبي، وإنما يرحم الله من عباده الرحماء. يعني إذا الإنسان عنده رحمة الله تعالى يرحمه، وإنما يرحم الله من عباده الرحماء. أكثر من هذا، النبي صلى الله عليه وآله وسلم يدخل على سعد بن معاذ. سعد بن معاذ شخصية إسلامية رائدة، صحابي جليل، كان النبي يحبه ويحترمه. فلما رآه في سكرات الموت وشاف حالته، شاف حالته وحالته مؤلمة، بكى، وبكى من عنده من الصحابة. ولما توفي كذلك بكى عليه. عثمان بن مضعون الصحابي الجليل لما توفي في المدينة ودفن في البقيع بكاه النبي، وكان كثيرا ما يذكره بالخير. حمزة سلام الله عليه، أسد الله وأسد رسوله، لما قتل على يد وحشي والوحوش الآخرون الذين بعثوه لقتل حمزة، وأقبل النبي ونظر إلى حمزة بكى بكاء شديدا. ثم لما جاءت صفية أخت حمزة عمة النبي ووقع بصرها على جثمان حمزة ورأت أن القوم قد مثلوا به، يعني قطعوا أصابعه إلى آخره، أخذت تبكي بكاء شديدا، فكان النبي يواسيها بالبكاء والنشيج. شايف أنت مرة واحد يبكي طبيعي، مرة لا يون مثل نشيج يسموه، ينشج بالبكاء. هذا نبي العظمة صلى الله عليه وسلم. جعفر وزيد، جعفر بن أبي طالب وزيد بن حارثة، لما قتلا يوم مؤته والله تعالى أخبر النبي بشهادتهما، أقبل النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى بيت جعفر وأخذ أولاده يمسح على رؤوسهم ويبكي. أقبلت الزهراء سلام الله عليها وأخذت تبكي وتنادي وعمه، وابن عمها لكنه احتراما إلى الصيح وعمه. فكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يبكي معها، لا منعها، لأن تقرير النبي احنا عندنا قول النبي حج، فعل النبي حج، تقريره تقرير جنعود، يعني مقابل النبي يم النبي، النبي شوف واحد قام بعمل ما فسكت عنه، إذا أيده قوله حجة، هو لا يصير أيدت أو أيده بالفعل مثلا خب هذا محج، لكنه ساكت عنه، من ساكت عنه دليل على أن هذا العمل صحيح، يعني يو أنه واجب يو مستحب، يو على أقل التقادير مباح، لو كان حرام لمنعه النبي عن ذلك. ثم هي الزهراء حجة، عملها حجة لأن هي معصومة، هي عملها حجة لا تعمل شيئا خلاف الشارع المقدس. فإذا النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يبكي على جعفر، ويبكي على أحيانا يقول يبكي على جعفر وزيد ويقول أخواي ومونساي، يذكرهم بالخير أخواي ومونساي. زين، من رحمة النبي صلى الله عليه وآله ورحمة أهل بيته، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، وأهل بيته أهل بيت الرحمة أيضا. تشوف الإمام أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه شلون ذن للمثيرات للعاطفة تأثر به، لأن عند رحمة إذا وقع بصره على يتيم تند من عينيه دمعة تغمر كريمته، ثم يقول بتألم ما إن تأوهت من شيء رزيت به كما تأوهت للأيتام في الصغر، قد مات والدهم من كان يكفلهم في النائبات وفي الأسفار والحضر. يعني يبكي الإمام أمير المؤمنين إذا وقع بصره على يتيم، يبكي إذا فقد عزيزا، عند خطبة خطبها بعد صفين، بعد رجوعه من صفين وقد فارق مجموعة من خيرة أصحابه على المنبر، تذكر أصحابه وبكى بكاء شديدا على المنبر مقابل الجماهير مقابل الناس، وهو سيد الصابرين صلوات الله وسلامه. في صفين أخذ رأس عمار بن ياسر رضوان الله عليه وضعه في حجره وتمنى الموت، ألا أيها الموت الذي ليس تاركي أرحني، فقد أفنيت كل خليلي، أراك بصيرا بالذين أحبهم كأنك تنحو نحوهم بدليلي. وبكى، وهكذا بكى على الصديقة فاطمة سلام الله عليها، كما رسول الله بكى على خديجة كثير، وكلما تذكرها أمير المؤمنين تذكر الزهراء بكى، وأرى علل الدنيا علي كثيرة وصاحبها حتى الممات عليل، وإن افتقاد فاطما بعد أحمد دليل على أن لا يدوم خليل. معروف الإمام سلام الله عليه كثرة بكائه على الصديقة فاطمة صلوات الله وسلامه عليها، وعلى بعض أصحابه وعلى بعض أصدقائه وعلى بعض المؤمنين الذي تربطه بهم رابطة الإيمان، رابطة الحب الإلهي والأخوة الإيمانية. وهكذا لما تجي أنت إلى بقية الأئمة صلوات الله عليهم تشوفهم في مناسبات متعددة كانوا يبكون، هذه مو علامة ضعف، وإنما هي قل علامة رحمة. أصلا أنت لما تجي أكو عندنا روايات تأكد أن الإنسان لازم يبتعد عن المحرمات، لأنه المحرمات شرب الدم، عندك شرب الخمر وما شابه، تورث القسوة، تورث القسوة. شوف كتب الأخلاق، شوف صاحب جامع السعادات مكارم الأخلاق غير ذلك، يجد يصير تأكيد على الرقة وعلى العاطفة وعلى الرحمة، وتأكيد على الابتعاد من القسوة. أصلا القرآن الكريم لما يجي يتحدث عن اليهود يصفهم بالقسوة، وأن قلوبهم كالحجارة من القسوة، شدة القسوة، ثم قست قلوبكم فهي كالحجارة وأشد قسوة. بينما لما يجي إلى النصارى يذكر رقتهم، تفيض أدمعهم، أتبعهم عيونهم تستفيض عيونهم من الدمع. ليش؟ عندهم نوع من الرقة. فالقرآن الكريم قاعد يمدح هؤلاء ويذم أولئك القساة. هذه على كل حال من الناحية الإنسانية، الناحية الأخلاقية بالنسبة إلى البكاء. وأما من الناحية الدينية، وإن كان تشترك أحيانا الأخلاقيات مع الأمور الدينية، لكن من الناحية الدينية اللي احنا ما نجي نشوف في الأدعية تأكيد أكو على الخشوع وعلى ذرف الدموع. ورد في الدعاء: اللهم إني أعوذ بك من قلب لا يخشع ومن عين لا تدمع. تأكيد أكو على البكاء من خشية الله، البكاء في صلاة الليل، البكاء عند الدعاء، قراءة الدعاء والاستغفار. أمير المؤمنين سلام الله عليه، ثم تقرأ تاريخه وأبو الدرداء لما يذكر ذيك الليلة اللي شاف الإمام سلام الله عليه في نخيله وكان يصلي، وبعدين الفجر يناجي ربه وشهق شهق وقع على الأرض، يقول إجيت ليش؟ شفته لكثرة بكائه، وبعدين وقع على وجه الأرض، حرك ما يتحرك. أقبلت إلى الزهراء فاطمة، قلت لها: عظم الله لك الأجر بأبي الحسن. قالت: ما الخبر؟ قلت لها بالخبر، أخذت تفاصيل من عندي شنو شفت. طبعا هي تدري أن ما كيف يقتل الإمام وماذا يجري عليه في المستقبل، فلا بد أنها تعلم أن هذه حالة خاصة، هذا ما شايفها، حالة غريبة. قالت لا، هاي الحالة اللي تعتريه من خشية الله. الإمام زيد العابدين سلام الله عليه وطاووس اليماني لما شاف الإمام يطوف حول الكعبة ويبكي ويناجي ربه: إلهي، غارت نجوم سماواتك وهجعت عيون أنامك وأبوابك مفتحات للسائلين، جئتك لتغفر لي وترحمني وتريني وجه جدي محمد صلى الله عليه وسلم. في عرصات القيامة. على كل حال، وبكى إلى أن وصل إلى درجة من شدة البكاء أغمي عليه، اللي جاء طاووس يقول: جئت حركت ما يتحرك، وضعت رأسه في حجري، دمعت عيناي فسقطت قطرات من عيني على وجه، فتح عينيه قال: من هذا الذي أشغلني عن ذكر ربي؟ حالة طبيعية عند المؤمنين، عند أولياء الله. نبي الله شعيب معروف في حياته بكى حتى فقد عينيه، رد الله عليه عينيه، 3 مرات تتكرر العملية. بعدين الله تعالى أوحى إليه: لم تبكي؟ إن كنت تخشى من النار فإني أعيدك من النار، ما عليك شيء، وإن كنت تريد الجنة فهي لك. ليش تبكي إلى هالدرجة هذه شدة البكاء؟ قال: إلهي، لا أهدأ حتى أراك، يعني ملاقات الله تعالى، وإلا مو الله تعالى مو جسم حتى يشوفه. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحد. قال: ما دامك هالشكل، يعني شكر الله تعالى له بكاءه، سأخدمك كليمي موسى. موسى أفضل من شعيب ككثير، موسى من أولي العازم، شعيب مو من أولي العازم، لكن مع هذا شوفه 8 سنوات أو 10 سنوات خدمه موسى عليه السلام، قضية زوجته إلى آخره. فالبكاء حتى بعض الروايات عندنا تأمرنا إذا واحد ما عنده حالة بكاء عند مثلا ما يصلي مثلا بالليل أو يدعو الله تعالى فليتباكى، يعني خلصت حالة من الحزن والبكاء. هذا مو رياء، هذا وإنما هذا نوع من الرحمة والإنسانية والخشوع. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. ثم النبي صلى الله عليه وآله وسلم اللي أعماله سنة، النبي بنفسه كما ذكرنا مو بس من ناحية الإنسانية، لأننا كأنما ذكرنا ناحية إنسانية باعتبار أن نتحدث عن الرحمة، يقول هذه رحمة والرحمة من الأخلاقيات. ناحية دينية بكى على أولاد ولده، بكى على بعض أصحابه، ثم نجي إلى أهل البيت صلوات الله عليهم هم كذلك. وأما بالنسبة إلى الحسين صلوات الله وسلامه عليه بصورة خاصة تأكيد عندنا من النبي صلى الله عليه وآله وسلم ومن أهل البيت على البكاء على أبي عبد الله الحسين. ليش أنت تجي إلى نبينا؟ تعال هذا التاريخ بين يديك اقرأ تاريخ الحسين وتاريخ الأنبياء، كل الأنبياء الله تعالى قرأ لهم تعزية في الحسين عليه السلام، ذكر لهم مأساة الحسين عن طريق جبرائيل. آدم عليه السلام يوم توبته بكاك آدم حزنا يوم توبته وكنت نورا بساق العرش قد سطع، ونوح نبكيته شجوا وقل بأن يبكي بدمع حكى طوفانه دفع. وهكذا كل الأنبياء بكوا على وينهم وين الحسين، آلاف السنين بينهم، لكن عظم المصيبة خلتهم يبكون على الحسين، لأن الناس عندهم عاطفة، عندهم إنسانية، وعندهم تقدير لمواقف أبي الشهداء صلوات الله وسلامه عليه. النبي بنفسه شوف صحاح الجماعة كم مرة بكى على الحسين، يوم مولده فديوم خاص كان، يعني هذا ما صار لا للحسن ولا للزهراء ولا لعلي، يوم خاص احتفل بمولد الحسين عليه السلام، صحابة حضور بخدمتيها هنوا بمولد الحسين، ونزل الأمين جبرائيل ومعه مجموعة من الملائكة يهنون النبي. النبي فرح، طبعا الناس ما يدرون ما يشوفون الملائكة، لكن شافوا النبي فرح مستبشر وكأنه قاعد يتلقى التهاني من أحد. سألوه قال لهم أخي جبرائيل معه الملائكة. زين، النبي في فرحته والمسلمون في فرحتهم، وإذا بالنبي ينكسف لونه، وإذا به انتقلت الابتسامة وتبدلت الابتسامة بالبكاء والدموع. استغربوا الجماعة، يا رسول الله الآن كنت مبتسم شنو صار؟ قال هذا أخي جبرائيل أخبرني أن ولدي الحسين يقتل بشاطئ الفرات، تقتله شرار أمتي. ولذلك مزج الابتسامة بالدموع، بيوم واحد اشتركت الدمعة وامتزجت الدمعة بالفرحة. وكلما وقع بصره على الحسين عليه السلام بكى. قضايا متعددة يذكروها خصوصا نساء النبي. أم سلمة تقول يوم من الأيام أقبل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وقال لي أخرجي من الغرفة من البيت. طلعت، دخل النبي أحيانا عند مناجات خاصة مع ربه ينزل عليه الوحي، فقعدت بالباب وقالت لا تأذني لأحد بالدخول علي. زين، بينا هو كذلك وإذا بالحسين أقبل. تقول ظليت أنا بين أمرين، بين محذورين، لزمت قدامه حتى لا يدخل، قام يفجي. فمن أنا النبي قايل لا تبكوا ولدي، لا تبكوا إن بكاءه يؤذيني، ومن أنا النبي أمرني أن لا أدع أحدا يدخل عليه، ولد ما أدري إيش أسوي. على كل حال فلت من إيدي، راح دخل داخل، وأنا ما قدرت بعد أدخل داخل، فمضى. شنو صار ما أدري. يقول هناك: وإذا بالنبي صلى الله عليه وآله بعد برهة من الزمن يخرج، والحسين على صدره يحمله، ودموعه تسيل على خده. قلت له: ما لي أراك باكيا يا رسول الله؟ قال: أتاني جبرائيل فأخبرني أن ولد الحسين هذا تقتله شرار أمتي، ثم جاء إلي بهذه التربة من أرض كربلاء، تربة حمراء كانت من هذه من أرض كربلاء، وقال: في هذه التربة، يعني من أرض كربلاء، يقتل ولدك الحسين ويدفن هناك. هل معنى هذا موجود؟ عشرات الروايات أكو يذكروها الصحابة في قضية الحسين عليه السلام. لما تجي أنت إلى أمير المؤمنين والزهراء والحسن، الحسن يوم مصيبته الحسين يدخل عليه يبكي، يقول له: من أنت تبكي؟ أنا دسوا إلي سما وقتلت، هاي هي تنتهي القضية. لكن لا يوم كيومك أبا عبد الله، لا يوم كيومك أبا عبد الله، وقد ازدلف إليك 30,000 كلهم يدعون أنهم من أمة جدك، يقتلونك ويهتكون حرمتك ويسكفون دمك. الأئمة صلوات الله، هو الحسين عليه السلام بنفسه، الحسين بنفسه كان يقول: أنا قتيل العبرة، أنا قتيل العبرة، ما ذكرني مؤمن ولا مؤمن إلا وبكى. الذي يقول: يا عبرة كل مؤمن ومؤمنة. فإحنا لما نبكي الحسين عليه السلام، أولا عندنا دليل أخلاقي إنساني أن قلوبنا ما قدت من صخر، ثم دليل الآخر أن الشرع أكد على البكاء. بالإضافة إلى هذا نقتدي بأئمتنا عليهم السلام. شوف الإمام الرضا سلام الله عليه في هذا الحديث الذي ابتدأنا به المجلس، يقول: من تذكر مصابنا وبكى لما ارتكب منا كان معنا في درجتنا يوم القيامة. بعد: ومن ذكر بمصابنا، إذا ذكر بمصابنا خطيب رادود قارئ تعزية، فتواحد هيج الموقف ذكر شيئا من مصيبة الحسين، من ذكر بمصابنا فبكى وأبكى لم تبك عينه يوم تبكي العيون. يعني يوم القيامة الناس تبكي، الناس تبكي من شدة الحزن وما تدري ماذا يجري عليها. والأئمة صلوات الله عليهم إذا هل هلال محرم، كما يقول الإمام الرضا سلام الله عليه: كان أبي إذا هل هلال شهر محرم لا يرى ضاحكا أبدا، وكانت الكآبة تغلب عليه حتى تمضي منه 10 أيام، فإذا كان اليوم العاشر كان يوم مصيبته وحزنه، كان يبكي ويقول: هو اليوم الذي قتل فيه جدي الحسين، ويقول ابن شبيب في اليوم الأول من شهر محرم: يا ابن شبيب إن كنت باكيا لشيء فابكي على الحسين، فإنه ذبح كما يذبح الكبش، وقتل معه من أهل بيته 18 رجلا ليس لهم على وجه الأرض شبيل. الإمام الرضا يقرأ تعزية الحسين بقرحة ولوعة، قال عليه السلام: إن يوم الحسين أقرح جفوننا، وأسبل دموعنا وأذل عزيزنا في أرض كرب وبلاء وأورثنا الكرب والبلاء إلى يوم الانقضاء فعلى مثل الحسين فليبكي الكلام الإمام الرضا هذا فعلى مثل الحسين فليبكي الباكون فإن البكاء لا يحط الذنوب العظام لبيك يا ابن رسول الله والله بقلبي ما اتمك يا حسين اي بقلبي ما اتمك يا حسين يا نصايا يا ابو ذكرك من يمر الدمع يا نصايا يا بقلبي دون قلبك رأت والله قلبي دون قلبك رأت ينصاب وخددون خدك على الوطي اي وخددون خدك يا يا شارك بارك الله فيك يا الوطي يا يا اي اي ما تأم لولاك الفرض يا حسين ما تأم وحد قلبك المنة ثلث ما تأم لك بقلوبنا يا حسين يعني ما تأيب من نروح عليك يا روح الزكي ويلي لو أبكي عليك الدهر ما ندم لو أبكي عليك الدهر ما ندم مصابك صار لي بكل وقت ما ندم يا عيني لما تبكي عليك ياك من دايا يا غايا مبش عليك الحجر يا ابن الزكي أبكيت والله حتى محجر الحجر نسألك اللهم وندعوك باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم يا الله يا الله يا الله يا الله اغفر ذنوبنا استر عيوبنا اشف مرضانا أد ديوننا آمنا في أوطاننا لا تسلط علينا من لا يرحمنا اللهم اكتبنا من الباكين على الحسين اللهم اكتبنا من المقيمين لعزاء الحسين اللهم اكتبنا من الذاكرين للحسين اكتبنا من خدام الحسين اللهم احشرنا مع الحسين لا تفرق بيننا وبينه في الدنيا والآخرة السادة المقيمون لهذا المجلس الشريف والمؤسسون تقبل اللهم عملهم بأحسن قبولك ارحم اللهم أمواتهم وأمواتنا وأموات السامعين والمؤمنين بلغ الجميع ثواب الفاتحة مع الصلوات.